ما حكم التكلم في أمور الدنيا في المساجد؟ المساجد كما قال تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال جل وعلا: فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذه المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذا، وإنما هي لذكر الله تبارك وتعالى والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، فلأجل هذا بنيت المساجد، وهذا هو الأصل فيها. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهي بيوت الله يذكر فيها الله جل وعلا، وكل ما كان من هذا السبيل فإنه يشرع ذكره. وأما إذا كان الكلام في المسجد في أمور الدنيا إذا كان عابراً وجاء تبعاً فلا حرج فيه، أما أن يكثر منه وأن يكون بدايته وذلك فهذا مما لا ينبغي. فالذي يأتي المسجد يأمر هذا المسجد بذكر الله عز وجل، بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.